إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ندخل على الكتاب الثاني. تكلمنا على التفسير وأهمية التفسير، وقلنا هذه قواعد في أصول التفسير، وأن المرء إذا أراد أو رام التفسير ورام الانتفاع بالتفسير لابد من تحصيل آلات معينة وقواعد ورسس وضوابط وأصول أصلها أهل العلم لفهم كتاب الله جل في علاه. والتفسير بالرأي أو بالهوى أو بالوجه أو بالخواطر لا يصح بحال من الأحوال، وصاحب الخواطر إن استخدم اللغة يخطئ أكثر مما يصيب، وإن كان لا يلام إذا كان عنده قواعد في الفقه وقواعد في الأصول، وهو من البلاغة بمكان ومن الفصاحة بمكان، وقواعد في اللغة يستخدمها لتقريب معاني القرآن، لا يمكن أن ننكر عليه إنكارا تاما، لكن نقول خطأه سيكون أكثر من صوابه، لأن الأصل في بيان معرفة مراد الله جل في علاه لا يكون إلا عن الله أو عن من يوحى إليه من قبل الله جل في علاه، هو تفسير القرآن بالقرآن. أما الذي يفسر القرآن بالرأي أو بالهوى أو بالتفسير العلمي فهذا لا يمكن أن يقبل منه بحال من الأحوال. وقد أوردنا كثير من الآثار ونكملها اليوم. قلنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا تكلمت في كتاب الله بغير علم. وعن أنس أيضا رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول في قول الله تعالى: فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. فوقف عند قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: فكل هذا قد عرفناه، فكل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم نفض العصا كانت في يده رماها، فقال: هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب. والمعنى أنه لا يتكلف معرفة ما لا يعرفه في كتاب الله جل في علاه. هناك أساليب وهناك بعض المفردات لا يعلمها حتى الفصحاء ولا البلغاء، استأثر الله بعلمها. فيرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه البحث عن مثل هذه الكلمات أو المفردات من التكلف من التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أيضا في عن ابن المسروق صاحب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه فسر في سورة الدخان أنه قال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم كهيئة الزكام. ففزعنا فذهبنا إلى ابن مسعود مسروق المتكلم، قال: ففزعنا فأتينا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وكان متكئا، فنقلنا له ما قال هذا القائل، فغضب ابن مسعود وجلس وقال: من علم فليقل ومن لم يعلم فلا يقل وليقل الله أعلم. من علم فليقل، إن علمت فلا تكتم العلم، لأن كتمان العلم تلجم به لجانا من النار. وإن الله جل وعلا إذا من عليك بعلم ما من عليك بالعلم إلا لأمرين جانبين: الأول أن تتعبد لله جل في علاه بهذا العلم، ثم تنشره بين الناس حتى تكون وسيطا بين رب الناس وبين الناس. لذلك قال: من كان يعلم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإذن الذي يتكلف أو يدفع بالصدر وما عنده الضوابط العلمية ولا الأصول العلمية فيصدر نفسه ويتكلف بلا علم، هذا من المتكلفين المتنطعين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وأيضا جاء رجل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فسأله عن قول الله تعالى في يوم مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس: ماذا تقول أنت في قول الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ قال: جئتك لتحدثك. تصور أنت المسألة، السائل جاء لابن عباس رضي الله عنه وارضاه يسأل عن يسأل ابن عباس، ومن يسأل إلا ابن عباس؟ وابن عباس هو حبر الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. قال: ماذا تقول في قول الله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة؟ فقال له ابن عباس، رد هذا تأديب للسائل يعني يتكلف في غير المواطن التي لا يكون لها علم فيها، فقال له: ماذا تقول أنت في قول الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ قال: ما جئتك إلا لتحدثني تعلمني، لا أنا الذي أعلمك. فقال له ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم به. ووقف عنده حد ما علم، قال: يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. ونحن يعني أحوج الناس إلى التأدب بمثل هذه الأداب، أنا أول الناس المتكلمين في ذلك. كثير من المسائل نتجرأ عليها ولن نتقن ولن نحسن هذه المسائل. مالك كان إذا سئل عن مسألة ما أتقن هذه المسألة يقول: لا أحسنها. والقصة مشهورة عندما جاءه المغاربة يسألون مالك 30 مسألة، ما أجاب عن 3 مسائل، فقال: ضربت لك أجباب الإبل حتى أرجع للناس وأقول مالك ما علم هذه المسائل؟ قال: نعم، ارجع إليهم وقل لهم مالك لا يعلم عن هذا شيئا. ولذلك أهل المغاربة بأسرهم هم الذين يعني أحيوا مذهب مالك. لما الورع، ورع مالك ويتقي الله الذي علاه، وما ينظر للناس يتكلمون عنه من إتقانه أو غير إتقانه. هو رأى نفسه أنه موكلا ليبلغ علما، فإن أتقنه بلغ وإلا كف حتى لا يكون من المتكلفين. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بهذا الأدب العظيم. وعن عبيد الله بن عمر، ابن عمر له ولدان مكبر وإيش مصغر، وأهل الحديث يقولون اسمع عمرو، وأهل الحديث يقولون محمد. مش فهم السؤال. ابن عمر له ولدان مكبر ومصغر، وأهل الحديث يقولون عنهما دايما عبد الله بن مين؟ وما انا من المتكلفين. سمعت من عمرو، طب لا انقل. قال عمرو كذا، عمرو اطلع ورا بقى، قلت كده. عمرو انكر ما نقلت عنه. شوف هذا تكلف ايضا. هو الصحيح ان المصغر هو اللي ثقه، يوثقون المصغر، والمكبر هو الضعيف. عبد الله بن عمر هو الضعيف، والمصغر هو الثقة. فعبيد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لقد أدركت فقهاء المدينة. طبعا فقهاء المدينة هم الفقهاء السبعة، على اختلاف في السبعة منهم سالم بن عبد الله، أو هو أبو عبد الرحمن بن سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، غيره، اختلفوا في ذلك. قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع، وهؤلاء فحول من أساطين العلم من التابعين، كانوا يعظمون القول في التفسير. إذا سئلوا عن آية كفوا ووقفوا ولم يفسروا القرآن لما لا في الآيات التي لا علم لهم فيها. وكان مسروق بن أشجع يقول: اتقوا التفسير، إنما هو الرواية عن الله عز وجل. يعني المفسر يوقع عن ربه، كالمفتي يوقع عن ربه دل في علاه. فإن كان قد تجاسر وتجرأ سيطلع عليه يوم القيامة: ولا تقف ما ليس لك به علم، والله تعالى أعلى وأعلم. لكنه سيسأل كيف يتكلم بلا علم. وعامر الشعبي، عامر بن شراحيل، من الثقات الأثبات، من أساطين العلم من التابعين، كان يقول: والله ما من آية إلا قد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله جل وعلا. هذا ورع فوق هذا الورع السابق. الأول يقف عندما علم ولا يتجرأ على شيء لا يعلمه. أما عامر الشعبي قد علم كل آية، قال: ما من آية إلا وقد سألت عنها، هذا علم. قال: وما من علم ذلك إلا أنها الرواية عن الله جل وعلا. هذا الكلام فيه نظر، لأنه لو أتقن واحتاج الناس إليه وجب عليه أن يبلغ هذا، لكن يعتذر له بعذر واحد فقط لا ثاني له. إيش هو اللي ممكن يعتذر للشعب به؟ السؤال مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا أحسن. هناك من يكفيه، فإن كان هناك من يكفيه فالأمر منتهي، لأنه يكف قال: كفاني أخي والحمد لله على ذلك. فكفاه أخوه في الكلمات التي أو التفسير الذي يحتاج إليه الناس، فقال السلام لا يعدلها شيء. فإذا هذه الآثار تبين لنا أن التجرؤ على التفسير، تفسير القرآن بغير علم وبغير أثر، يودي بالمرء إلى التردي وإلى المهالك. الفصل الثاني الذي سنتكلم عنه في مسألة التفسير وأهمية التفسير، الذي يتصدر للتفسير لا بد أن يتوفر فيه بعض الشروط. هذه الشروط التي سنتحدث عنها شروط لا بد أن تكون في المفسر أو الذي يتصدر أن يفسر كلام الله جل في علاه، حتى لا يقع كما قلنا في هوة سحيقة في التجرؤ على الله جل في علاه. أصل الأصول وأهم الأسباب والوسائل التي لا بد تتوفر في الذي يتصدى لتفسير كتاب الله جل في علاه صحة المعتقد. لا بد أن يكون صحيح الاعتقاد، لا بد أن يكون اعتقاده كاعتقاد السلف الصالح، كاعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كاعتقاد عامر الشعبي، كاعتقاد الأعمش، كاعتقاد الثوري، كاعتقاد النخعي، كاعتقاد مالك الشافعي، كاعتقاد أبي حنيفة، كاعتقاد أحمد بن حنبل. لابد أن الاعتقاد السديد يكون الذي يتصدر بكلام الله جل في علاه اعتقاده كاعتقاد السلف. لما؟ لأن النجاة مدارها على صحة الاعتقاد. فإن كان المرء له الحيدة والتحريق، له الحيدة عن اعتقاد السلف، فسيتجرأ على تحريف الكتاب، سيتجرأ على الحيدة عن الكلام السديد الذي قاله السلف، ويأتي إلى النص يلوي عنقه حتى يوافق هواه ومذهبه المبتدع الضال. مثال ذلك الكثير، ترى أن كثير من الذين تولوا التفسير، وصراحة حتى نحذر الناس لأن هذا دين لابد أن نبين ذلك، الزركشي، وفي عصرنا لأنه انتشر كثير جدا الصابوني، تفسير الصابوني فيه ما فيه من العطف في هذه الأبواب. لابد أن تعلم أنا أيضا أشعري صاحب صف التفسير وأيضا مختصر ابن كثير، هو أشعري، أشعري المذهب والاعتقاد، ليس سلفي الاعتقاد. فهذا لابد لا يقرأ له إلا من أتقن هذا الباب أو أتقن هذا المعتقد. فالصحيح أن نقول أن الشرط الأصلي الأصيل الذي لابد أن يتوفر في المفسر الذي يتصدى للتفسير أن يكون صحيح الاعتقاد، صحة المعتقد، حتى لا يأتي إلى كتاب الله فيحرفه. والله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى. فانظر في تفسير أهل الأشاعرة الذين يعتقدون هذه الاعتقادات الباطلة، يقولون الرحمن على العرش استوى، تفسير الآية الرحمن على العرش استولى. طب أنا أريد شيء واحد فقط قبل أن ندخل في خضم هذه المسائل التي لابد أن نقف لها بالمنصات. أنا أريد أن أفهم، هل الله جل وعلا يستطيع أن يتكلم بهذه اللغة وبكل اللغات ولا ما يستطيع؟ يعني هل الله جل وعلا يخفى عليه أن يقول الرحمن على عرش استوى؟ أما قال الله جل في علاه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وأي تيسير للذكر هنا لما نقول أخفى الله عنا استولى وجعلها استوى؟ من منا الذي تأفق أن استوى استوى؟ ما في، ولا أحد يستطيع بظهر القرآن أن يفهم من أن استوى الله يريد بها استولى. هذا باطل ولا يصح، وهذا قطح أيضا في معنى قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. أبعد ما يكون استوى عن استولى. استوى معروفة لدى الناس جميعا، استوى المرء على كرسيه يعني استقر، على واستقر، فهذا معروف لدى حتى فطر العوام يفهمون ذلك. أما أن تقول استوى يعني استولى، أنا لو قلت الرجل استوى على باب بيته يعني إيش استوى؟ العوام في الشارع إذا قلت لهم استوى محمد على باب بيتي يعني إيش؟ يعني إيش؟ يعني نعم على علي، أو نقول جلس أمام الباب، صحيح ولا لا؟ أما إذا قلت استولى ما في أحد ممكن يصدق هذا الكلام، يستهجن هذا الكلام. فنقول هذه حيدة وتحريف، فيأخذ النصوص فيلوي العنق ويحرف الكلمات لعدم صحة المعتقد. ليش؟ ليوافق هواه، ليوافق المذهب المبتدع الضال الذي يتبناه. يقول الله جل في علاه تجري بأعيننا، فيأتيك ويشوش عليك ويلبس، يقول يعني المركب أو السفينة ستمشي في عين الله. نقول هذا حتى بعيد عن لغة العرب. أنا لو قلت الرجل ابني أنا مسافر الآن لعمرة وأنا ما أرى جارا طيبا ثقة أمينا إلا أنت، ابني، يقول لك ابنك في عين. طبعا أنت ابنك في عين هتجيب له فرش طيب حرير وتدخله في عين الرجل فيغلق عليه رنش. في أحد في الدنيا في يقول إن أنا من باب اللغة يعرف بذلك؟ لما أقول ابنك في عيني هذه معروفة ولا مش معروفة؟ ومعروفة عند النساء، ده أنت في عيني. في عيني يعني إيش؟ رعاية صح ولا لا؟ فهم يقولون لا، لو قلنا عين وأثبتنا العين يبقى إذن تجري في عين نجل فلا، نقول الرعاية فقط التفديد والتفديد. نقول لا، اثبت العين لأن الله أثبت لنفسي عين، فلا تجري في عين، وأضاف العين لله جل في علاه. فعليك أن تثبت أولا العين لله جل في علاه، أنت معتقدك ليس كمعتقد السلف، فلا نأخذ منك شيء. فإذا لا يقرأ لك، نعم لا يقرأ لك إلا من كان متقنا في هذا الباب، فيقرأ حتى يميز الخبيث من الطيب والغص من السمين. وإلا إن كان مبتدئا في طلب العلم سيشوش عليه، يسمع بأن اليد القدرة وأن اليد النعمة وأن العين الرعاية والتوفيق والتسديد فقط، وأن استوى يعني استولى، وتحريف كثير في آيات الله جل في علاه، حتى في الوعد والوعيد، حتى في مسألة رقي الله جل في علاه. أما قال الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من الذي فسرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. المعتزلة وغير المعتزلة ينفون مسألة الرؤية، فيحرفون هذا، زيادة في السواد، زيادة في حور العين، زيادة في النظر في ثمار الجنة، ايش فيها؟ ما كلها متعة، أمتع من ذلك أن تنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى فعلا أغلق عليهم الباب. لما؟ لعدم صحة المعتقد. إذن الشرط الأصيل الأصلي الذي لابد أن يتوفر في الذي يتصدى للتفسير صحة المعتقد، لأن نجاة المرء مرهونة بصحة اعتقاده في الرب الجليل سبحانه جل في علاه. والمقياس بذلك الوقوف عندما قاله الله جل وعلا في كتابه بظاهره، وعندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه، وعندما قاله الصحابة، لأن أعلم الخلق بالخالق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده صحابة رسول. فنقف عند هؤلاء، هم الذين سلموا، وهم الذين اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه، وهم الذين اختارهم الله لنصرة هذا الدين، وقد كان ونصر الله الدين على أيديهم. من الشروط أيضا التي لابد أن تتوفر في الذي يتصدى للتفسير الإخلاص لله، لأن الإنسان جبل على الحيدة وجبل على الدعاء لنفسه، فترى يمكن أن يظهر نفسه بأي سبيل. والله جل وعلا يقول ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا يمكن المرء حتى نقول يتصدى فيعلم الناس، لابد أن يعاود نيته أكثر من مرة كما قال الثوري، ويعالج نيته أكثر من مرة. لما؟ لأنه يتكلم عن الله جل وعلا. فالإخلاص من أهم السبل والوسائل التي يؤتى بها المرء الفهم، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال يؤتى المرء الفهم بنيته، بالإخلاص، بصحة النية في القلب وطهارة القلب، أنه ما أراد إلا الله جل في علاه فأراد الله له ما يريد. فيؤتى المرء الفهم بنيته، بصحة النية، بالإخلاص لله جل في علاه. وفي غير ما موضع قد نبه الله العباد إلى مثل هذا الأصل الأصيل، فإن العمل لا يقبل إلا بذلك. حتى التفسير ما هو عمل، عبادة من العبادات لا تقبل إلا بهذا الشرط الأكيد، الإخلاص لله جل في علاه. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله تعالى آلا لله الدين الخالص. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في غير ما موضع أن الله جل في علاه لا يقبل من الأعمال إلا ما كانت خالصة لوجه الله الكريم. جاء رجل من السلام فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل من أجل الدين أو يقاتل من أجل الدين والغنيم، فقال ما له؟ فقال السلام لا شيء له. فقال الثانية فقال لا شيء له. فقال الثالثة فقال لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا وبتغي به وجه الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم حذره الله أيام تحذير من عدم الإخلاص له، فقال له لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رأى الله به ومن سمع الله به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت له شرك. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار عالم، وما كان عالما إلا ليقال عالم ويشار له بالبنان. الأمر الذي لا يكون الله جل في علاه هو ممحوق البركة، لا تجد من ينزل تحت من تعلم للشهرة أو للرياء أو للسمعة، لا يخرج صناديد ولا يخرج من ينصر الله بهم الدين أبدا، ما يخرج إلا المعوج الذي لا يمكن أن تنتفع به لا في حال الطيب ولا في حال حتى الخسران، لا تنتفع به بحال من الأحوال. لما؟ ممحوق البركة، فإن الله جل وعلا قد وكله لنفسه، وإن وكل الله المرء لنفسه فقد ضاع. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار صباح مساء يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تتركني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ف فالإخلاص يجعل لك من الله جل في علاه ملكا موكلا أو تسدد وتوفق، فإن الله جل في علاه يحب المخلصين يسدد ويوفق المخلصين له سبحانه جل في علاه. أيضا من الشروط التي لابد أن تتوفر في من يتصدى للتفسير التجرد عن الهوى. التجرد عن الهوى يجعل الإنسان يبحث بحثا دقيقا ينقب عن الحق بأي حيث ما كان أي ما كان، حتى وإن خالف رأيه ومذهبه الذي أخذ به يقول الحق الحق، ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. فلا يتبع الهوى بحال من الأحوال، واتباع الهوى مهلكة أيما مهلكة. أما نصح الله داود عليه السلام بما جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. فالهوى مهلكة ضلال، وإن المرأة إذا اتبع هواه طمس كلام الله جل في علاه وطمس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ضرب بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، ما يوافق هواه أخذ به، والذي لا يوافق هواه إما رده ردا سافرا صريحا وإما أوله وحرفه كما نرى ليل نهار في الأمثلة الصارخة بسفور عالي على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما رأيت من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة فردوه ردا سافرا وقال حتى لو البخاري لو مية كالبخاري رووا هذا الحديث ما يأخذون به. لما تتشر رفعت انجلترا إلى السماء، فكيف نقول ما أفلح الله؟ هذا الحديث يبين كذب الراوي الذي روى واتهمته البخاري، لأنهم لا يستطيعون اتهام من رسول الله وإلا لكفروا صراحة. فيرد هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، والله والواقع يصدق ذلك. ما من امرأة علت عرش مكان إلا وخربته وهدمته. المرأة لا تساوي شيئا من غير الرجل، المرأة كائن ضعيف لابد أن تستند إلى جدار قوي، وهذا جبلة هي نفسها تعترف بذلك، وهذا وحي من السماء قال الله جل في علاه لنبيه أن يخبرنا بذلك. ما لنا لا نقول به ونقول سمعنا وأطعنا، المرأة تابعة ولا يمكن أن تكون مدبوعة بحال من الأحوال. فالرد السافر لذلك اتباع للهوى. أيضا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذباب، قال أنتم الآن ده أمر مقزز مقرف، أنتم تقولون بأنك لابد أن تغمس الذباب في الطعام أو في الشراب، هذا الكلام يجعل أهل الكفر يضحكون علينا وينفرهم من هذا الدين. من قال لك ذلك؟ بل أهل الكفر أنفسهم قد أتوا بالبحوث الطبية التي أثبتت بأن كلام السلام لابد من العمل به، وأن الذباب له جناح فيه داء والجناح الثاني فيه إيش دواء. وهذا حدث من ألمانيا، أطباء في ألمانيا وقالوا بذلك ونقبوا بحث وجدوا أن السلام قال من قرون عدة هذا الكلام. ومنهم من دخل في الإسلام، فالأصل أن الإنسان إن كان هواه يغلب رد أحاديث السلام ورد أحكام الله ورد أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم بالهوى بالهوى والضلال. أنت الآن ليل نهار تسمع على أن الختان جرم وأن الختان يحرم أن يتجرأ أحد أن يقول حتى بالختان، لابد أن تطير رأسه قبل أن يختتن المرأة. لما؟ ما هذا؟ ولما يقول بذلك بالتجريم وهذا يخالف المذهب حتى الذي يذهب إليه ويتبناه؟ وأن يسلم يعني إن ورد عنه الحديث ضعيف قلنا ضعيف، لكن المسألة برمتها مسألة هوى. قد ورد الشرع بمسألة الختان. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه، دعونا من الأحاديث التي فيها كلام والأسانيد فيها بعض، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان ودب الغسل، يعني إيش التقى الختانان؟ ختان الرجل وختان الرجل؟ أبدا، ختان الرجل والمرأة، إذا المرأة مختتنة غير مختتنة، أليس هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار وليس به الإنكار؟ فكيف نقول بالتجريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك؟ ما هذه مخالفة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا الهوى، هو الهوى، والهوى يصد عن سبيل الله جل في علاه. الإنسان إذا اتبع هواه أضل وضل، وإذا أفتى بهوى ضيع وضاع وخسر وخاب عند ربه جل في علاه، سيسأل عن ذلك. فالصحيح الذي يتصدى للتفسير أو يتصدى للفتوى لابد أن يجنب نفسه الهوى وأن يعتقد قبل أن يستدل، لا خطأ ثم خطأ ثم خطأ، ينظر للدليل ثم يعتقد على إثر هذا الدليل، لأنه لو اعتقد قبل أن يستدل كل دليل يأتي مخالفا لاعتقاده لابد أن يلوي عنقه، لابد أن يحرفه، لابد أن يرده، بل ممكن أن يسب ويقدح في من أتى بهذا الدليل. وهذا ورد وظهر جليا، لأن الكوثري قد سب أبا هريرة وسب ابن مسعود بعدما قالوا، يعني هم ردوا حديث المسرات تعرفون حديث المصرات ردوه وقالوا هذا الراوي من؟ أبو هريرة. وأبو هريرة ليس بفقيه فلا نأخذ بقوله. وأبو هريرة أتى بذلك من كيسه. أبو هريرة ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا قد خلفه الفقهاء من الصحابة ابن عمر وابن مسعود. نقب وابحث حتجد ابن مسعود قد وافق أبا هريرة. فلما رد على أبي هريرة ثم بعد ذلك السب والقطح في أبي هريرة من تحت لتحت. لما؟ لأنه خالف مذهبه. وكل حديث جاء يخالف مذهب الأحناف كان يبطله إما بالوضع وإما بسب الصحابة هوى لأنه اعتقد ثم استدل. فكل دليل يأتي مخالف للاعتقاد الذي عقد على قلبه لا بد أن يبطله لا بد أن يرده يضرب به يعود الحائط. فلا بد للإنسان أن يتجنب الهوى فإن الهوى من المهلكات. الشرط الثالث هو التحري والدقة ثم الأمانة في النقل. التحري والتثبت والدقة ثم الأمانة في النقل. والأمانة في النقل مهمة جدا. ونحن الآن في ساحة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. ليست هناك ثمة أمانة في النقل بحال من الأحوال. كل مبتدع ضال يريد شيئا تراه يأتي بالكتاب ويجيش الجيوش من الأدلة وكلها من العلماء الثقات الأثبات إما من السلف المتقدمين أو من المتأخرين الذين لهم الوزن الثقيل في أهل العلم. وأكثر من حدث في كتب هذا الكلام ابن تيمية. ما من مبتدع ضال إلا ترى حتى يزن أو يرى له ثقل في ميزانه وفي كلماته يعتمد النقل من كلام ابن تيمية. يأخذ مجموعة فتاوى مجموعة فتاوى القواعد النورانية اختيارات ابن تيمية وتراه يأخذ شطر الكلام ويترك إيش وبالذات كتب ابن تيمية. لما كتب ابن تيمية بالذات هذه الكتب لا يستطيع أحد استخراج القول الذي تبناه شيخ الإسلام تيمية حتى يقرأ الصفحة الأولى ثم يقرأ ما بعد الصفحة الأخيرة إن كانت هناك صفحة. ما يستطيع أن يرجح قولا ابن تيمية حتى يستوعب ما قال ابن تيمية. ليش؟ ابن تيمية ما كان يسكت في مسألة كما قال الحافظ ابن القيم ويبين لنا كلام ابن تيمية. يقول عابوا على الرجل عابوا على هذا الشيخ الجليل عابوا على الرجل قالوا نسأله عن المشرق فيأتنا بالمشرق والمغرب والشمال والجنوب والشمال الجنوبي. فقال ابن القيم يقول وهذا من جهله وسعة اطلاع شيخنا رجل بحار رجل ليس سعة علم آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من في عصر من هذا العلم. فكان يأخذ المسألة وكل ما يتعلق بالمسألة يتكلم عنه ويتبحر فيها. فهو تراه ناقلا ومنتقدا ومقرا. ففي تارة يتكلم بالكلام تحسبه من كلامه وهو في أول السطر يقول وقد قال المعتزلة. وأنت تنطلع يطلع الغبي غبي غبي مركب الغبي الجاهل يقول وكان ابن تيمية معتزلا وخفي ذلك على العلماء الذين يحتجون ابن تيمية معتزلا. ابن تيمية معتزلا هو يلقي المعتزلة أصارته لكن ايش بيفعل خد الشط هذا الكتاب ابن تيمية المعتزلي. وعن ذلك الثاني يتكلم عن مسألة الترسيم وكان ابن تيمية مجسما وكان ابن تيمية مكفرا وكان ابن تيمية راح شلفت وش في كل شيء ما تركوه بحال من الأحوال. يعني أهل التكفير يحتجون بابن تيمية الأشاعرة يحتجون بابن تيمية الذين يتعبدون القبور يحتجون بابن تيمية والسلوك والتصوف وغير ذلك كل ذلك من ابن تيمية. فالحاصل إن هو إن كان ما عنده دقة في النقل ولا تثبت ولا أمانة سيأخذ ما يعبد ما يتبناه ويضع والباقي يذهب أباء منصور يقول عيني ما رأت وضعت يدي ما رأيت هذا الجزء وهذا الجزء هو الذي يكتبه. لما؟ للمحج له. فالبتر بتر النصوص يضيع الحقائق وهذه ليست فيها دقة ولا أمانة. وكما قلنا أصل الأصيل في ذلك الإخلاص وعدم اتباع الهوى. ما في إخلاص يريد انتصار لنفسه وإذا في اتباع هوى يأتي بكل الأدلة التي تعد ما يقول فيضعه. وإذا حتى أظهر الله له الدليل الذي يخالفه ويكون هو الحق في هذا الدليل يخفيه كأنه لم يراه يقول بس مسألة الرقابة الله رقيب علي لكن هذا العلم لابد أن ننشره ونخفي هذا ما نبينه. فالصحيح أنه من الشروط التي لابد أن تتوفر أيضا في من يتصدر للتفسير الدقة في النقل والاعتماد والتثبت في الفهم وعدم رمي الآخرين البدعة والضلالة حتى يعني من إنسان حتى يتثبت من ذلك. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي لا يجوز أن يكون الرجل إماما هذه استيعاب الضوابط والشروط التي من أتاها أصبح وصار إماما. قال لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. الشرط الأول هو لا ها يبقى لابد من علم الحديث. ولذلك انا دائما اقول للاخوه صدقوني الفقيه الذي لا يعلم الحديث ضعيف وضعف يظهر يحتج بالبواطيل بالموضوعات بالضعيف هو لا يدري. والمحدث الذي لا يعلم الفقه يمكن ان تموت كمدا مما تسمعه وهو يفسر الحديث. الحديث المشرق وهذا ينزل الى اعماق البحار. وقد بينا المثل الرائع الذي ضربته امراه عندما دخلت على يحيى بن معين. واحد بن معين تعرفون من يحيى؟ يحيى هذا كان امام في اللغه الخليل حتى سبويه ما استطاع ان ياخذ منه علما، ما زالوا نائمين. كان اماما في ايش؟ في اللغه، في الحديث. نعم كان اماما بارعا في الحديث. فجاءت تساله تقول حط وقد اوصى زوجي مات وقد اوصى بان اغسله. فقال لا تغسلينه. وقف حائرا، وقف من معه حائرا حتى جاء ابو ثور الكلبي. مر عليه ابو ثور من اصحاب الشافعي وكان فقيها محدثا فقيها لكنه يغلب عليه الفقه. فكان فقيها فلما مر عليه قال سالي هذا الرجل. فسالت ابا ثور فقال لا وما يمنعك؟ قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج راسه، هذا قياس جن، يخرج راسه وهو معتكف حالة كوني معتكفا يخرج راسه فترجله عائش وهي كانت حائضا. فقال نعم غسلي. فلما غسلته احتج بهذا الحديث قام كالمنتفض الاسد الثائر يحيى بن معين وقال نعم هذا الحديث حديث من حديث عائش، حدثني فلان عن فلان عن فلان انها روت كذا، واتى بكل طرق الحديث. فالمراه تعجبت قالت اين انت او اين كنت لما سالتك من هذه الروايات التي ترويها؟ فلا بد الانسان ان يتفقه بما يقول. فالمحدث الذي ينأى بنفسه عن الفقه تراه ضعيفا جدا حتى فيما يحمله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد حظي بالخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فادها كما فقط رب حامل الفقه الى من هو افقه منه. لذلك هو يقول لا يجوز ان يكون الرجل اماما حتى يعلم ما يصح ومما لا يصح. طب رجل لم يؤتى علم الحديث ولا يفقه عنه شيء ماذا يفعل وإن كان فقيها؟ نقول له نعم أنت فقيه الحمد لله، لكن عليك أن تسد الخلل إما بالتقليد وإما بالتعليم. إن لك صبر أن تجلس بين يدي من هو أصغر منك سنا وتتعلم منه وتكون رأسا أفضل لك، لأن العلم سيزينك ولا يشينك بحال من الأحوال، ترتقي تعلو إلى المعالي. فإن لم تستطع فاركن وإلى ركن وثيق تثق فيه عالم نحرير وقل ما من مسألة فيها حديث إلا وسأرجع اتصل يا شيخ هذا الحديث كذا صحيح أم ضعيف، أو تأخذ إلى الكتب التي خرجها الشيخ وتعتمد وتقول بعد في النهاية وأنا أقلد الألباني في هذا. وأنت ترى الآن الحمد لله الخطباء كأنها غنوة، لكنها الحمد لله هي ليست غنوة ولا شيء، ده هذا أمر ممدوح. ما من خطيب يطلع ويقول وقد صححه الألباني في السلسلة وقد ضعفه الألباني ضعفه الألباني في السلسلة، وهذا كلام متين الحمد لله والشكر لله. وهذا أيضا رغم ألوف الذين يعادون مثل الألباني نقول انظر هذا شكر الله للألباني قد جدد لهذه الأمة دينه، وما من أحد إلا والألباني عليه منا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هو الذي حدث لنا هذا العلم. وما من أحد يظهر له ثقل أو يريد أن يظهر للناس بقوة إلا ويقول والألباني يقول كذا، ومنهم من يدلس ويقول وقال شيخنا الألباني، وشعال الألباني شيخه ولا شيخه، هو يقول وقال شيخنا. المهم حتى بهذا ما يقصد التدليس أو يقصد التدليس، لكن في النهاية ترجع المسألة دائرة على من؟ على الشيخ الألباني رحمة الله عليه. لما؟ لأنه قد أعطاه الله جل في علاه باعا طويلا في هذا الباب، وكأنه ابن حجر في عصرنا هذا. فللمرء الفقير الذي لا يستطيع أن يصح أو يضعف أن يرجع يقلد عالم من العلماء إن أراد أن يكون رأسا في الناس، لكن أن يضيع علم الحديث ويتكلم بما هو فيه وهو لا يفقه شيء عن علم الحديث لا ثم لا ثم لا. والثانية حتى لا يحتج بكل شيء، قال والثانية حتى يعلم مخارج العلم، هذا دقة الفهم، هذا ليس الفقه فقط، لا يكون إماما حتى يعلم مخارج العلم. كما قال الإمام ابن تيمية قال العلم ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام. كل إنسان ممكن يأخذ الحديث يقول حرم وحلل الرسول صلى الله عليه وسلم فيستطيع أن يطلع الحرام والحلال. قال ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، لكن العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، تعرف موارد النزاع وتعرف كيف ترجح وترد على المخالف، هذا هو العلم حقا. ولذلك قال وحتى يعلم مخارج العلم. هذا الذي يصح أن يكون رأسا في الناس. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتلمس خطأ هؤلاء. يبقى لنا المبحث الثاني وهي الطرق التي يتبعها علماء التفسير في التفسير أو الوسائل التي تسهل على الإنسان فهم كلام الله جل وعلا، وهو ضم الآية للآية والصورة للصورة، تفسير القرآن بالقرآن، ثم ضم الآية أو ضم الحديث للآية حتى يفسر القرآن بالحديث، ثم ذلك ما قاله الصحابة الكرام، ثم النظر في كلام التابعين والترجيح بينهم. ماذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم من طرق التفسير ومدارس التفسير وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا رأسا في الناس في مسائل التفسير وتلاميذ هؤلاء. هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نفصله.